السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة أتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه ليوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب الدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف الميم وصلنا إلى اسم ما هذا طبعا ليس باسم عربي. حقيقة معنى أنا لا أتذكرها لكن أظن أنه هو مأخوذ من قولك بالعربية محمد فهنا في هذه اللغة عبروا عنها بذلك. أظن فسر بأنه الطيب أو كذا أو ما إلى ذلك. هذه التفسيرات كلها تدور حول معنى كثرة الحمد أنه هو محمود من قبل عباد الله سبحانه وتعالى وفوقهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أؤجل الكلام عليه عند الكلام على اسمه الشريف محمد لأنه أتوقع أنه مأخوذ منه. للأسف هذا من تقصيري أنا ما راجعت ما هو المعنى المقصود. أظن يقول الطيب لكن تصوري كما قلت لكم أنه مشتق من اسم محمد لكن يلفظ بلغات أخرى كذلك. وهذا يقودني إلى القول أنه أنا من الذين يرغبون بأنه يكون مدح صلى الله عليه وسلم بسائر الألسنة. ولذلك ورد في صحيح البخاري أنه لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم الأحباش رقصوا في مسجده الشريف وكانوا يقولون محمد رجل طيب. واضح كيف يعني هذه الطريقة هي مخالفة لطريقة العرب في إظهار بهجتهم وسرورهم. سيدنا جعفر بن أبي طالب لما أتى من الحبشة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي صار يحجل والحجل هو القفز على رجل واحدة. وهذا الظاهر أنه كان مما يفعله الأحباش عندما يأتيهم الخبر السار. فها هنا إدخال ثقافات أخرى أو طرق أخرى في إظهار الفرح به صلى الله عليه وسلم. أنا من الذين يحبز ذلك طبعا ما لم يأتي بذلك ما لم يرد نهي شرعي عن ذلك. فلذلك كثرة المادحين بغير العربية كثرة طرق في إقامة الحفل أو إقامة المولد له صلى الله عليه وسلم كثرة التنويع من المنشدين بحيث أنه ما يكون كل قصائد عربية يكون في قصائد حتى لو ما كان موجود غير عربي يكون قصائد موجهة إلى غير متكلمين بالعربية. هذا من الأفكار التي قد تستحسن لأن من أسمائه صلى الله عليه وسلم أسماء ليست عربية على الإطلاق. مثل هذا الاسم هذا اسم ليس بعربي. سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم عربي قرشي هاشمي عريق النسب بنسبته إلى العرب لكن لعموم رسالته ولأنه أرسل إلى الناس كافة كان هو صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في أحوال استثنائية كما أنه كان يتكلم بغير لهجة قريش مع بعض أهل اليمن أو غيرهم من القبائل العربية أيضا كان له تسميات بغير العربية، وهذا أن دل على شيء يدل على إناثة الخلق. باللغة العربية الشيء الذي له أسماء كثيرة يدل على أهميته، واضح كيف؟ الشيء الذي يكون مستحقرا أو غير مهتم به لا يكون له هذه الأسماء، فوسفرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، وهذا ما نستفيده من هذه المقولة عندما ننقل هذا الاسم الشريف عنه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سأحاول إذا سمح لي زماني بأنه شوف شو معناته، أظن أنه معناته بيقول الطير، وعلى أنها هي أنا في نظري وإن كنت ما قرأت هذا في كتابي مشتقة من الاسم المشهور اسم الشريف محمد. الاسم الذي بعده المؤمل، يعني كل واحد منا له آمال، وهذه الآمال عند جميعنا أو عند أكثرنا لا تنقطع، يعني واضح كيف؟ لذلك الكلام على نهاية الآمال بالنسبة للعقل القاصر، أنا ما أستطيع أن أتصور هنا نهاية للأمل. وقد أوضح لنا الحديث الشريف الذي روي في الصحيحين أنه لما آخر مو أول آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة وخروجا من النار، يقول له الله سبحانه وتعالى: تمنى حتى إذا انقطعت به الأمان. طبعا الأمان غير الآمال، الأمل بيتعلق بالشيء الذي قد يحصل وقد لا يحصل بخلاف الأمنية، واضح كيف؟ الأمنية كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه هي أن يرجو شيء بدون عمل بدون مقابل، واضح كيف؟ الأمل بيكون لشيء، وابن آدم يهرب ويعني بيضعف جميع قوى، لكن في خصلتين تقويان عندنا، شو هن؟ الحرص، يعني بيكون مثلا عنده حرص، اذا كان ما تربى التربيه المطلوبه بيكون عنده حرص على العمره، واضح كيف؟ على اشياء اخرى اكثر من الشاب، يعجب الانسان الثاني، يعني شو بيقول له؟ يعني هلا بالمثل العام شو بيقول له؟ بيقول له انت على حبه ابرك، يعني شلون؟ على ايش بتامل هذا؟ لاحظوا كيف لك سبحان الله تجد انه يكون كثير الامل، وهذا طول الامل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الدنيا، وطبعا ما احد مطلوب منه أنه يكون طويل الأمل في الدنيا. لما أحد الصحابة اشترى جارية إلى شهر قال: انظر إلى هذا، هذا كان وزن 20 من العمر، قال: انظر إلى فلان طويل الأمل حيث رجى أن يعيش 20 عاما، واضح كيف؟ فإذا الرجاء في البقاء بالحياة الطيبة هذه من الآمال. وأنا شخصيا أقول، لا مو شخصيا أقول، أنا أقول عن لسانكم أنه نحن ما في حدا أعطانا طول البقاء وأعطانا الحياة الطيبة إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لولاه صلى الله عليه وسلم شو بده يكون؟ لتكون حياتنا مزرية، حياتنا نكدة، مثل ما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له المعيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبيكون ما أنا طبعا هذا على هذه الفرضية بيكون ما أنا أسوأ، وهذا ضرب له مثل صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما مثلكم كمثل أناس كانوا في فلا. شو يعني في فلا؟ يعني ما في شيء منه، لاحظوا كيف؟ ما يوجد شيء من مقومات الحياة. فأتاهم شاب طيب الرائحة بهي الطلعة، فقال له: ما أدلكم على مكان فيه أشجار وفيه مياه وكذا، يعني بالنسبة لهم هذا غاية الأمل في الدنيا، واضح كيف؟ هي مثال يعني على الدنيا، شايف كيف نحن وجودنا في الدنيا وأعمالنا في الدنيا وما جرى لنا في الدنيا كل. هلا مثلا لو قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأشياء التي نتعاطى قال عنا حرام، ما تطيب لنا، عرفت كيف؟ إنما طابت به صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ يعني طبعا ما بدي افتح السيرة أنا، بس يعني الموضوع ليش بيقولوا لك يعني عن طريق الله، يعني ليش يعني في أنا حرص أيدي ما بحسن حضرتها. بعدين إذا كان هو صلى الله عليه وسلم مدحناه بهذه الأمور، يعني إذا كانت هي عن طريق الله، لما لو فرضنا في شخصيتين، نحن ما عندنا شخصيتين، وعندنا شخصيتين، واحد عنده إياها ذاتية واحد عن عطاء الله، مين تكون أحسن؟ يعني عن عطاء الله بتكون أحسن. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني سبحان الله مر معي حديث كأني لم أسمعه، بس أنا بظن أنه سامعه، أنا ظني أني قاري التلميذ وإن كنت ما لي بتذكره، بينزلوا ملائكة. هيك روى ابن مسعود عن الترمذي، تنزل ملائكة فيقول هو نائم صلى الله عليه وسلم، بيقول هذا عبد ما وجد من أفضل الله عليه كما أفضل على هذا العبد. لاحظت يعني عندما نحن نلغي هالمناقب، نلغي هالمآثر له، يا أما بيكون في قلة فهم كثير، يا أما بيكون في شيء أسوأ. أنا ما بحب أتكلم بالشيء الأسوأ، يعني كأنه في جفوة أو في بغض أو في كراهية أو في عدم يعني استلزام في سماع مدحه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يحب أن يمدح، شايف لما سماه محمد أو سماه أحمد هو يحب أن يمدح، أن يمدحه وأن يمدح أمامه صلى الله عليه وسلم. يعني أكبر شرك بالدنيا هل يعادل قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ طبعا انا ما اعمل لك انه هو الرب ولا اعمل لك، لا حصل كي، لكن اكثر الاخي نحن بشان العوام، رسل كيف بشان العوام يعني اسحق. طيب هاي الآية تحسن تلغيها انت؟ لا حصل كيف الفكرة، يعني نحن الواقع عم نقف او بعضنا ان شاء الله، انا ما بقف هذا الموقف وبتمنى كلكم ما تقفوا هذا الموقف، نحن عم نقف في موقف لا نحسد عليه لا في اجر ولا في ثواب لا في الدنيا ولا في الآخر. وهي صايرة الموضة وهي صارت منتشرة، يعني هذا الواتساب وبالكذا، كما أنه ينشر في أحاديث موضوعة وأحاديث لا أصل لها في فضائله في مناقبه صلى الله عليه وسلم، أيضا ينشر بها أفكار هي يعني أدنى ما يقال عنها أنه هي غريبة عنا. شايف كي؟ يعني أنت سمعت سيدنا أبو بكر الصديق مرة قال له للنبي، قال له إذا الله ما بعثك بيبعث غيرك؟ سمعت هذا الكلام؟ ليش انت عم تتكلم هذا الكلام؟ انت ما بتعدل شعره من سيدنا ابو بكر، شايف كيف؟ من وين عم يطلع هذا الكلام؟ هذا الكلام عم يطلع بيناتنا لما لا عم يطلع بيناتنا. شو سببه؟ سببه مصيبه. المصيبه نحن ما ذمينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا انقصت قدره. انا ذميت نفسي وانقصت قدري اذا كان هذا حالي، عرفت كيف؟ وانا بقول لك اياها بصراحه يا جماعه الخير، نحن بالدنيا وبالاخره وبالبرزخ نستفيد منه صلى الله عليه وسلم على قدر معرفتنا بقدره. انا بضرب عليه مثال مادي محض، شايف كيف؟ اذا واحد قاعد بجنبك وانت لك مشكله ب دائرة من دوائر الدولة، أنت ما بتعرف إنه هذا موظف هنيك، بيخطر ببالك تسأله؟ لا ما بيخطر ببالك تسأله. إذا أنت تعرف إنه هذا موظف بهالدائرة، لكن أنت ما في بينك وبينه علاقة ولا في بينك، بيخطر ببالك تسأله؟ لا تستحي تسأله، لا كثير. فلذلك أنا بطلب من نفسي وبطلب من صدقني بهذا الكلام، حسن علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف له ما عرف. بيقول سبحانه وتعالى في ذلك أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. عرفت كيف؟ أنا لما أنكر أدنى وما فيها دنيء من خصاله صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، هذا بيتمشى هذا الكلام مع كل من قال إنه معني بيبعث غيره؟ لا ما بيتمشى. لاحظت كيف؟ لما قال صلى الله عليه وسلم انا حظكم الاباء، هذا بيتمشى معه؟ ما بيتمشى. عرفت كيف؟ انت مكلف، هذا قدر. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى والله ما تفضل عليك، فضل عليك فضل ما يعدل فضل، سواء ادركت او لم تدركه. في بعضنا بيدركه بالدنيا وبعضنا بيدركه بالاخره، لكن انا على يقين انه ما يوجد واحد يستوعبه كله، كل واحد يتكلم على مقدار بايش؟ بأن الله سبحانه وتعالى أن صيرت أحمد لي نبيا كما قال القاضي عياض. عرفت كيف؟ هذول في عندك مسألتين يعجز العقل عن التفكير فيها، ومما زادني شرفا فيها وقلت بأقنص أعطاء السورية، هذول مسألتين حاصلين لك؟ نعم حاصلين. شايفي دخولي تحت قولك يا عبادي، يعني كونك انت عبد لله، كونك تقر بالربوبية لله، هذا بأحد ذاته أمر عظيم جدا. لما أنا أشوف في حواليه ناس عم يجحدوا هذا الأمر وعم يذكروه أو عم يتشكوا على الله أو عم يتسخطوا على الله، بعرف عظم نعمة الله سبحانه وتعالى علي في ذلك. بتمنى يزيد تزيد هذه المعرفة، تزيد بعبودية لله سبحانه وتعالى. بعد شو بيقول القاضي؟ وأن صيرت أحمد لي نبيا كمان. هذا ما أقول إنه مثل الأول، لكن يكاد يوازيه بإيش؟ بأنه نحن للأسف يعني ظني لو كان نحن ما آخر أمي نحن الله سبحانه وتعالى قدر عليكم لكان تكلت كلنا بهذا الكلام على ألسنة أخرى. لذلك القرآن ما نسى هذا الأمر، ما نسي هذا الأمر. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله ما قال. سيدنا موسى نبي عظيم للأنبياء، وجد بقومه بعصره الذين آذوا. أنا بالنسبة لي صلح لي إذا غلط، أنا ما اطلعت على صحابي على الإطلاق آذى سيدنا موسى. شو المقصود الكلام؟ كالذين آذوا موسى. يعني أنتوا الله سبحانه وتعالى أكرمكم بنبي، أكرمكم برسول، أكرم. واحد يقول له اتق الله وعدين، والثاني اللي شو بيقول له عرفت؟ شو هالخربطة؟ شو هالمشاكل؟ في بعضها صارت بحضرته صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ هي كلها إن دلت على شيء، بتدل على أنه المؤمن المحب الصادق بده يكفر من هذه الأشياء، بده يبغضها. أنت وينك أنت لما يكون عندك ابن وبتحبه كثير، لو أثبت عليه من الخصال خلاف ما يوجد ذلك من اتعلم النشاط هو كان عم ياخذ آفت علامات هذا ما حدا بيلومك لأنك انت محب. لاحظوا كيف لما تكلم عن حب سيدنا النبي مو مثل ابنك، شايف كيف؟ ليش؟ لأن ابنك في نقصه كثير، ورغم ذلك محبتك وكلامك غطى هذا النقص. بسيدنا النبي كل ما درس انت كل ما لفيت شو بيطلع معك شغلات اكبر بكثير. جاكي والله انا اقول لكم مكرره لانه انا يعني شيء كاني ما سمعانه من قبل انه نزل رجال لم يرى احسن منهم قط. سيدنا عبد الله بن مسعود قال هذا العبد ما يوجد عبد افضل الله عليه كما افضل عليه. جاكي نحن طبعا انا وانت ومليون مثل حكايتي ما عندك جزء من جزء من هذا الفضل، عرفت كيف؟ لكن نحن لما نسمع حدا سيدنا عبد الله بن مسعود وحضرة سيدنا النبي يكون نايم وفي بيقول له هدول الملائكة وكذا، هذا لازم تعطي معنى عندك، عرفت كيف؟ ما بيليق انت تلتفت يمنة ويسرى. لما احد الصحابة التفت في شيء هو الرجل يعني بيحب العلم وبيحب الاطلاع وكذا، لما التفت شو قال؟ تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له انا حظكم الانبياء تحظكم حظي من الأمم. ما في تطلع هيك لما هيك والله شو هذا وشو. لا هذا مو مسموح لك. شايف كيف النبي صلى الله عليه وسلم سمح بأحوال استثنائية لبعض الناس بفعل ذلك حتى يكون في اختصاصين عنه، لكن الجمهور ما سمح له بذلك. شايف كيف انت انا برأيي يعني لا مو برأيي يمكن هي الحقيقة، شايف كيف انه انت لو قضيت عمرك كله في البحث في خصلة من خصاله صلى الله عليه وسلم لما وفيت هذا المقام حقه. وعلى تفنن واصفه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يصف، عرفت كيف؟ لذلك انا عم اسمع وانتم يمكن اكيد بعضكم ان شاء الله يكون الله عم يحييكم في ناس معنا، لكن انا عم اسمع عم تسمع تعليقات عم يعني يدلك على شيء بتدل على الجهالة، بتدل على الغباوة، بتدل على الحمق. يعني لما حضرت سيدنا النبي والله انا لا اتصور هذا الامر، لما حضرت سيدنا النبي قالوا له عم تبعث هذول الرسل طبعا بعد سيدنا حاطب وبعد سيدنا دحية الكلبي وبعد سيدنا عبد الله الحسن، قالوا له أين أنت من أبي بكر وعمر فإنهما أبلغ. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يعني بيعرف يعطي لكل واحد حقه. ماذا قال؟ أنا والله ما بتصوره لما قال. قال لا غنى بي عنهما إنهما مني بمنزلة السمع والبصر. شايف كيف؟ بيجي أنا شو حيوان هذا اللي قال إذا ما بعد الله بيبعث. هذا ما أدرك، هذا ما شم شمة من الخصال، ما شم شمة مو من الخصال، لا الخصال هي بعيدة عنه، من الأشياء التي هي له. رفتي أنا لما واقف صلي ما في أصلا ما في أمة من الأمم صلت الصلاة اللي أنا بصليها الفجر ركعتين وبدي شو المغرب والعشاء أصلا ما في أمة صلتها منهم. عرفت كيف؟ لما أنا أجي أصليها أنا بشطارتي أخذتها، أنا فهمي أخذتها. لك هذا القرآن يلي نحن عم نتنافس فيه يلي بعض ما عم يتنافس بحق وبعض ما عم يتنافس بباطل، نحن أخذناه. مين كان يلي يوحى إليه؟ مين يعني شو بيشترطوا سادات القرآن؟ بيشترطوا الإسناد. شو يعني إسناد؟ يعني بدك توصله للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجد، ما بقول لك ما وجد، وجد عالم من هذا قال إنه لا هجر هو وعنده حجر. عرفت كيف؟ يعني شو معناته؟ شو محط الشاهد؟ يعني أنت يا أبو القرآن، وأنت يا أبو الحفظ، وأنت يا أبو التجويد، وأنت يا أبو العلم، وأنت يا أبو الفهم، وأنت يا أبو الفضل. شايف كل هذول لولا أن فيه تسديد أو فيه نقل أو فيه عطاء أو فيه منحة أو فيه نفحة منه صلى الله عليه وسلم ما بيسوى شيء. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي الله يرضى عنه على الخاصتين هذول الأوليين الذين نتكلم بيقول آمنت بالله على مراد الله. ليش؟ عم يكون بعجزه أنه هو مقادر على إعطاء هذا المقام حقه في كونه عزه. قال أنا آمنت بالله على مراد الله، أنا قد ما أثنيت على الله سبحانه وتعالى. إذا كان سيد العبيد قال لا أحصي سماء عليك، أنا كمان ما مثل نفسي. عرفت كيف؟ بقول آمنت بالله على مراد الله، وآمنت برسول الله في روايتين على مراد الله وعلى مراد رسول الله. ليش قال هذا الكلام الإمام الشافعي؟ يعني هو من بحر العلوم التي يتنافس في في في القرب منها والأخذ منها. ليش قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام للتدليل، حتى يلي مثل مدي مو فهمان يفهم إنه هاي المعاني القدسية التي أكرمك الله بها. نحن على المديها نقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد، هاي معاني القدسية والمعاني العلوية التي أكرمك الله بها. لا أنت عندك استحقاق، لا عندك أهلي، لا عقلك بيوافق، ولا لسانك بيوافق، ولا جنانك بيوافق، ما في شيء فيك بيوافق هذا الأمر، إنما هو محض الفضل الإلهي سبحانه وتعالى عليك. هذا كان فضل ظاهر في عصره صلى الله عليه وسلم. كان في إخوات والله نادى به قلبي واحد قال أشهد أن لا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي ناس الله سبحانه وتعالى قال عنهم بالقرآن. شو قال عنهم؟ سمعوا شو قال؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. يعني هاي من أهم القضايا. أنا بظن لو ما كانت من أهم القضايا ما استفتحت السورة بها. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ والله يعلم إنك لرسول الله. يعني ما أصلاً إحنا لا أصلاً شهود ولا أصلاً هويات، مثل ما بيعملوا المخفر بإنه من واحد ما أصلاً شهود ولا أصلاً. وبعدين شو بيقول سبحانه وتعالى؟ هي الخطورة ما بتجي، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. عرفت كيف؟ يعني مو صحيح. ليش؟ لأنه ما عندهم هذا الفهم. ولذلك هدول العرب في كثير منهم ما بيعرفوا شو يعني معنى النبوة وكذا. صارت شو صار؟ صار عندهم الردة عند وفاته بأبيه وأمه. ليش؟ لأنه ظنوا أن النبي الذي يكون خالد مخلد. هو طبعا صلى الله عليه وسلم أعطي هذا الخيار، وكما روى سيدنا أبو مويهبة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هو اختار. أو بالبخاري كمان على المنبر قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خير الله سبحانه وتعالى بين ذهبة الدنيا والجنة وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظ صحيح خير، صحيح بالنسبة إلي وبالنسبة إليك، نحن نحب الدنيا كثير، لكن ما حدا رح يخيرنا ودغري بياخذونا. إن شاء الله ما بكون أخذت أسف، يعني موت فجأة أخذت أسف كما وصفها صلى الله عليه وسلم. لكن هو صلى الله عليه وسلم خويه، لاحظت كيف؟ وهي طبعا منقبة ليست له صلى الله عليه وسلم. بيقول عنا صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء خيو، لكن نحن لما نجي لنا مناقبه ونحن نعدمها، نحن هذا بصيبة بلاء. لاحظت كيف؟ واحد سمعني تشهير إنه شو الختم هو مخصص فيه صلى الله عليه وسلم. شلون مخصص فيه؟ سلمان الفارسي وفلان وفلان عطوهن علامة انه في له خاتم نبوة. رفت كيف؟ عم بهدل حالنا. لك عم سبحاننا نحن عم بهدل حالنا نحن عم نقول هذا الكلام، سواء عم ينقال عن حب او عن بغض. لاحظوا كيف نحن هون هذا الدرس اسس لكي نتعرف على شيء من خصائصه. ليش يبدأ انا بصيغة نتعرف؟ لانه هي مو ما تقيسها على حالها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ياكل مثل ما انت تاكل، لا كان ينام مثل ما انت تنام. طبعا هو بشر، سيد البشر، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوت الناس كالحجر. هي من نعمه الله سبحانه وتعالى عليكم ان جعل نبيكم بشرا. ليش؟ حتى وقت يصير اقتداء بدك تقضي فيه بصلاه او بعباده او شيء، ما تقول انه الله هذا غير جنس او هذا ما عنده شهوات. لا، هو بشر، هو بشر، سيد البشر. عرفت كيف؟ فهون في حكمه من كونه بشرا بأبي وأمي، لكنه نافى على بقية الأصناف هذه. ونحن يعني لما تقول مؤمل، شو يعني مؤمل؟ يعني ما بعرف أنا شلون بدي أحكي عنها، لكن يمكن أنا هاي الفكرة هلأ خطرت ببالي إنه أمل سيدنا أبو بكر الصديق به ليس كأملنا. عرفت كيف؟ نحن شو بنتأمل منه؟ يعني معلش خليني أشبهها بأشياء حاضرة، مثلا مصفاصة، بغلة، عرفت كيف؟ درة سكر للشاي كذا، هذا اللي نتأمله. عرفت كيف؟ سيدنا أبو بكر الصديق، يعني أنا بشبه طبعا التشبيه أعلى من ذلك وأجل، لأنه دائما هي قاعدة ذكروها، كل المشبهات التي تأتي بها هي بتكون المشبه به دون المشبه. لما تقول والله فلان مثل حاتم الطائي في الكرم، لا هو مو مثله، يعني هي كلها فيها الا في حضرة سيدنا النبي بيكون دونه. ليش؟ لان قلتها لكم من قبل، انا اعيدها، انه صلى الله عليه وسلم كل خصال الخير هي مستمدة منه. عرفت كيف؟ فإذا كان في واحد وارث كامل ما بيرث كل الأمور التي وردت في ذلك. فلذلك هون لما نحن نشبه نعطي التشبيه، هذا التشبيه بيكون دونه. فلذلك أنا لا تفهموا أنه هيك عم بقول عن حضرة سيدنا النبي، لكن أنا بشبه بهذا. جيبوا هلا الكمبيوتر الحالي، في واحد بس بيطلع الولد الصغير شو بيطلع، بيحب يعجب الألوان، إذا طلعوا له فيلم فيه أو كذا هذا اللي بيعجبه. الثاني بيستعمل آلة حاسبة، الثالث بيحسن ياخذ كل فائده منه من اشياء اعظم. لاحظتوا كيف؟ مع انه هذا محدود، هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي، وان كان محدودا في جسمه، لكن له حضر اطلاق، له اطلاق عظيم في روحه، في نوره، في في في قلبه. لاحظت كيف؟ أشياء لا نستطيع أن نعبر عنها. فلذلك المؤمل بيكون من كل واحد منا بيكون حظه ونصيبه. أنا لا أبالغ، لا ما بقولكم بس على هذا المؤمل، على أي اسم من أسمائه الشريفة. لما قرأنا من أسمائه الشريفة قسم، يعني جامع الفضائل، في واحد منا بيظن جامع الفضائل يعني راح لملم بالسوق، شايف كيف شاف هالشغلة جال. لاحظوا في واحد بيشوف يرى نفسه غرق في بحر ولا خروج، أو في بين ذلك. عرفت كيف؟ فكل اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم إنما تأخذ منه على قدر إنائك، على قدر ما يتسع هذا القلب لمعرفة ذلك. لاحظوا كيف؟ ولذلك ما نقول في الربوية حاشا وكلا، لا، لكن بالنسبة إن لما قلنا عنه سيد الخلق شو صار يعني كل الخلائق في إطلاقياتها وفي هي دون ذلك. ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب، ذلك قال سيدنا مسعود كما روى عنه الدارمي، إذا سمعتم الحديث عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيى. ليش؟ لأنه أنت مهما بالغت مهما وصلت في ذلك لن تبلغ قدر هذا النبي. طبعا صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإني عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طبعا متى ما أنت أخرجت عن دائرة العبودية، طبعا إخراج عن دائرة العبودية للعقول القاصرة شو بيكون؟ لما تقول عنه نور صار إله. عرفت كيف؟ مو غلط، هذا مو صحيح. عرفت كيف؟ لما ومن علومك علم اللوح والقلم، في ناس بيعتبروه صار إله. لا، هذا يعني هون معلش، يعني ولو أنا أطلت لكم الحديث في ذلك، يا سيدي أنت بدك ترفع مستواك في فهمك لله، لأن الله وين هذا اللوح اللي بده يسع كلامه؟ وين هذا القلم اللي بده يكتب كلامه؟ وهو الذي يقول سبحانه وتعالى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، أو كما قال سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ وين يعني شايف كيف؟ يعني هذا الانحطاط في مستوى فهم الله سبحانه وتعالى أدانا إلى الانحطاط في مستوى فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أدانا إلى الانحطاط نحن الحاطين كمان. شايف كيف؟ يعني في قصص تروى عن بعض ساداتنا الأنبياء أو غيرها، أنا بعرف من ناس من كبار الأولياء ما بيعملوا هذا الشيء. شو اللي ساوى هيك؟ مين اللي حكى هذا الكلام عن بعض الأنبياء؟ الذي تكلم عنهم بهذا الكلام هو رجل من سفاسة الناس، من من ينظر إلى هذه الأمور التي يعني شو الله بضرب لكم مثال عليها. الله بيقول بالقرآن ولقد همت به وهم بها، بتلاقي في بعض التفاسير حل تكته لي. حل دكته ودشه. لكن منين الله عم يقول هذا فيها؟ انت منين عم تجيب هذا الكلام؟ شايف في ناس من كبار اولياء ما بيعملوا هذا الامر، عرفت كيف؟ فبالتالي انا بالنسبه لتجربتي بجوز انت تجربتها غير، لاحظت كيف؟ عصمه الانبياء احسن كلام تجده عند سادات الاولياء. ليش؟ لان هؤلاء عندما ينظرون الى انفسهم لا يمكن ان يفعلوا، يعلمون ان الانبياء فوقهم بمراتب، عرفت كيف؟ بينما الزلمه العادي يلي يمضي حياته هون كذبه وهون بسمه ما لطعمه وهون رياء وهون نفاق، لاحظت كيف؟ ممكن يعني وان كان هذا غلط في نظري ممكن ان يتصور ذلك عن سادتي. هذا امر عم يحصل بنا، لاحظت كيف؟ في ناس بيكونوا يعني في الذروة في محبته صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما يجتمع مع واحد من هدول اهل الجفوه او شو بيصير فيه؟ تنقص المحبة، تنقص كل شيء. وأسوأهم، لا تفهموني غلط، أسوأهم مين؟ يعني بيكون هو كثير متحمس للدين، شايف كيف؟ عنده عاطفة دينية وعنده ما بيدخل الشريعة، متى دخل الشريعة شو بيصير فيه؟ بتهبط كده. أنا بطلب منه إنه تهبط عنده الشغلات، إذا في حديث موضوع، إذا في قصة مكذوبة إنه تهبط عنده، لكن بالأمور الثانية لازم هو يصير عنده استعلاء، مو استعلاء بنفسه، لا، استعلاء بمقدار هذا النبي. لما الله سبحانه وتعالى يا طالب الشريعة، لما الله سبحانه وتعالى أكرمك بمعرفة فهم بعض الآيات أو بمعرفة فهم بعض هذا، لازم تصم بنبيك يصير حسن اعتقادك به أعظم وأعظم، عرفت كيف؟ ولذلك هي مسألة المعرفة، يعني ما بظنوا أنه شيء قليل. صحيح أنا عم أتكلم بس كلام، ما بحسن ورجيكم أمثلة ولا بحسن ورجيكم فيديو عليها، لكن هي مسألة المعرفة يبنى عليها مستقبلك في الدنيا والآخرة، عرفت كيف؟ رؤية الله يلي هي أعظم نعيم بالجنة، على إيش بتكون؟ بتكون على قدر معرفتك بالله، عرفت كيف؟ صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة بتكون على إيش؟ على قدر معرفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشاعر شو قال؟ إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا وفيك وإلا فالغرام مضيع الحب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. عرفت كيف؟ بجوز هي بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر مبالغة، عرفت كيف؟ لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر دون ما يليق بذلك المقام، عرفت كيف؟ صلى الله عليه وسلم ما قصر عليك، وهذا أول ما بتأخذه منه، بتأخذه من ألفاظ العموم في القرآن، بيقول سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بيقول وإنك لعلى خلق عظيم. هالآيات العمومية شايفي بتدل على استغراق جميع الخلق تحتها، عرفت كيف؟ هذا العموم بيدل على أنه الفضل عام، شايفي؟ يعني حكالي شيخي عن واحد كان يعني عامل دعامة بحارته ويعمل كل يوم كسر صفرة، ولاحظت كيف لما يجي مشكلة هو يدفع من جيبته وكذا، ابنه ما استطاع، يعني ابنه مع انه رجل صالح واثنى عليه بس ما استطاع، عرفت كيف؟ يعني نحن بجوز هذا الكلام نتصوره انه سهل، لكن انت لما تجي تقول رسول العموم، شايف كيف؟ يعني شو يعني؟ يعني انت بتقرأ بحديث هند ابن ابي هالة، يدخلون روادا ويخرجون ادلة ولا يتفرقون الا عن زواق، هذا بلاقي هذا شيء يعني ممكن انه واحد هيك يعمل؟ لا والله مستحيل هذا، عرفت كيف؟ لما يكون هو واحدة من اوصافه صلى الله عليه وسلم هكذا في معاملتي يعني مع الناس، بتدل على انك مواجه لبحر عظيم جميل، شايف كيف؟ في منظره وفي بهائه وفي رائحته وفي كينونته وما إلى ذلك، لاحظت كيف؟ بحيث أنه أنت يعني أنت بتخاف أنه تسبح أو بتخاف أنه تغرق، تتمنى أنه تغرق بهذا البحر، لاحظت كيف؟ لكن نحن شو صاير معنا؟ تعرف شو صاير معنا؟ أنا معي ما بعرف كنت، وهلأ بقى ما حيقول عنكم أنا غريق بحر أوزاري دخيلني يا رسول، يعني شايف كيف؟ أنا ما غرقت بهذا البحر، أنا أتمنى أن أغرق بهذا البحر، أنا غريق ببحر الأوزار، عرفت كيف؟ وأتمنى منه الشفاعة. فلذلك رحمته صلى الله عليه وسلم في منا عامة وفي منا خاصة، شفاعته في منا عامة وفي منا خاصة، علمه منه عام ومنه خاص، لاحظت كيف؟ كل شيء بتاخذه عنه صلى الله عليه وسلم أظن هيك يعني أنا أحسيت 13 واحد نسيته أنه لا كبرت لا عقبك نسيته أنه 13 بس كل واحدة في ورد فيها نفس بالعمر وبالخصوص. وأنا ما بريد من نفسي أنا لنفسي ما بحب هذا الأمر ولا بريده لحدا من أحبه عرفت كيف أنه يقتصر على العموم. لا هو في عندك بحر فياض شايف كيف ممد من الله سبحانه وتعالى. شو بيقول شو بيقول لما أجا هذا وفى الطبيب شو قال عنه إن هذا الرجل محفوظ ومحسود. شو يعني محفوظ هذا الإسلام ما أسلموا تمام الإسلام وشافوه محفوظ ومحسود. شو يعني محفوظ ومحسود والله إن لشاعرهم أشعر من شاعرين. الشاعر تبعه هذا سيدنا حتى لما سجل رد على شعره أفص أفص لاحظوا كيف وخطيبهم أخطب من خطيبنا وأصواتهم أعلى من أصواتهم أعلى من مو بالميكروفون لا يعني بالمعنى الحقائق. كان للأسف يعني مع أنه كفار كان عنده شوية عقل عرفت إيه بحس إنه يحكموا فيها على الحقائق وأصواتهم أعلى منه مو المقصود بالعلو علو الصوت بالقدر ما هو المقصود علو الحجة وعلو المكانة وعلو المنزلة وعلو الكلام في ذلك وهذا ما قصده عرفت كيف يعني أنا بنظري طبعا هاي فكرة لا خطرت ببالي بنظري لكن ما بعرف يعني نحن ليش هلا صرنا من حاطين آخر الأمم. واحدة من الأسباب لأنه ما بنعرف النبي صلى الله عليه وسلم شايفين لما جهلنا أخلاقه شوفوا شو صار الأخلاق وأكثر شيء يعني بالنسبة إلي يعني أكثر شيء شو هو قصص الزواج شايفين يعني الواحد يرتب حاله كذا نجي وقت الزواج إذا صار اختلاف أو هذا طبعا راح يصير طلاق لا يهمك فصاير طلاق. نسبة الطلاق سمعتها أنا من أحد القضاة الشرعيين كانت بمطلع القرن كانت 11 في الألف هلأ صارت 31% الله يعطيكم العافية شايف نسبة هاي شو هذا شو هذا هاي نسبة هاي أنا شو ماخذ هذا ميزان أخلاق مو بس الرجال الرجال للنسوان هذا ميزان أخلاق هذا فكي ليس لأنه الزواج عم يورجي أنت أخلاقه لاحظوا كي يا ترى بعصر النبي هيك كانت النسبة لا والله يعني مشان هيك أنا أقلق أنا أقلق عليكم وأنا مشغول بالي عليكم ليش لأنه نحن تعب كثير صلى الله عليه وسلم في إنشاء هذا المجتمع شايف كيف جدي وأمثاله يعني من القرن تبعه ما بقى لما يؤدي شو يعني لما يؤدي عنده روح الجامع عرفت كيف لما يحط الطعام دي يقول بسم الله بده يأكل بيمينه عرفت كيف بده بيعرف مو بسأله أنا بتعرف سر الفاتحة بيضحك علي طبعا أنا ما سأل جدي بس أسألته أنه بيعرف سر الفاتحة جدي سأل يضحك علي هلأ نحن صرنا بمستوى غير هذا المستوى طبعا صرنا لاحظوا كيف بيأدي المأدين أدمع علي طلصات في مكبرات لاحظوا كيف كل واحد يعني أدم أدم شايف كيف بيسكت بعد هذا بعد تشتغل طبقات مصحون بعده عرفت كيف لا حدا بيعرف صلاة ولا حدا شايف هذا إذا كان بيصلي يعني اللهم تجي والله اليوم حكولنا اليوم هذا الصباح هذا الصباح في واحد حكم واحد عنده 3 لغات عربي إنجليزي وفرنسي إيش بده يعملوا ختم لأمه بدعة كلها بدعة شايف بيعملوا ختم لأمه ما عرف إذا لم ترى كيف فعل أمك بأصحابه ما عم نطلب منه صورة البقرة لا صورة الفيل يعني وين كان الفيل قبل الحجم الأحمر لكن صورة الفيل أصغر بكثير ما عرف إقراها هاي أنا ما بدي أضحك ليش لأنه أنا والله إذا تتركني أمسي أنا بدي أبكي ما بدي أضحك ليش بدي أبكي مو لا مو مشان لأنه صلى الله عليه وسلم أبيته وأمي وعزيز قضى هالأعهل هالسنوات قضى هاللحظات لك كان عرضوا عليه بدك مال نعطيك مال بدك نساء نعطيك نساء ما هو مو هذا هدفه هو بنى هذا المجتمع شايف كيف هذا المجتمع أثره والله ما يمكن يعني أنا ما بقول لك إنه جدي من عصر الصحابة لا لاحظت كيف هذا طبقة جدي لاحظت كيف هي آثار مما بقي لنا من سادات الصحابة لاحظت كيف هلا نحن بس أنا عم شوف في نقلة شو بدي سوي نوعية رذيلة أو نقلة نوعية يعني انحطاطية ليش لأنه نحن هلا بس الجواز يعني خاطر ببالنا هذيك الشغلة عرفت كيف بتجيب أولاد ان شاء الله تربوا لما عمره ما تربوا. انا واجعني راسي بروحنا ما دخل انا بس هل الشيء هذا شو عم يعمل؟ عم يعمل حجاب بيننا وبين الاولاد، عرفت كيف؟ وبالتالي طبعا كل واحد منكم خاصة الكبار، انا بحكي عن الكبار، انا بحب احكي مع الشباب بس انا بحكي مع الكبار، كل واحد منكم عنده خصلة موروثة لحقك، وهي الشغلة صحيح جاي من اهل بيته وكذا، لكن هي منين اساسها جاي؟ جاي من التأسيس اللي اسسه النبي صلى الله عليه وسلم. وبقياني وحدة، راح الف وحدة وبقيت وحدة، عرفت كيف؟ فهون حرام عليك انت يا كبير السن انه ما تعطيه لاولادك. اكيد مازال في ابي انت وامي يا رسول الله، في ناس استهزأوا فيه، في ناس ضحكوا عليه، في ناس قالوا عنه كذاب، وفي ناس انا معلش يا سيدنا معلش اذا كان واحد من احفادك ضحك عليك او هذا متاخر او هذا متخلف او شو ما بده يقول بس انت بلغ لك هذا الأمر الذي تقوله زكى فيه زكاة يعني أنه الله سبحانه وتعالى يذهب عنك من الخطايا ويكرمك بأنفاس طاهرة في الدنيا والآخرة، عرفت كيف؟ فلذلك أنت لازم تحرص على هذا الأمر، يعني المؤمل والله كلنا لنا أمال به صلى الله عليه وسلم، وكلنا لنا أمال فوق الأعمال وفوق كل هذه الأمور، لكن انا بالنسبه لي مشكله لما اشوف واحد لاحظت كيف مو مهتم بالشيء الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم كاهتمامه بشيء من امور الدنيا، عرفت كيف؟ انا لما اشوف هذا الامر شايف كيف انا بصير عندي احباط، بصير عندي انكسار، لاحظت كيف؟ يمكن الحمد لله ما كنت نبي ولا رسول، لانه لو كان نبي او رسول هيك بده يصير معه احباط وانكسار، ما كان تمت الدعوه. لاحظت كيف؟ يعني انا هي الشغله لاحظتها بعدين، انا دائما بقرا سيره لكنها لاحظتها الا مؤخرا. شو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أكيد بيعة العقبة وفتح المدينة بالنسبة له كان عظيم جدا، قال عنه صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير وخبث الحديد أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي اجت هيك يعني اجت على طبق ذهب وكذا؟ والله أنا بتمنى هيك يكون، لكن الحقيقة مو هيك. شلون اجته؟ عرض نفسه ذاته الشريفة، يعني عندنا مسؤول ذاته الشريفة هون بشعر بالألم، عرفت كيف؟ عرض نفسه أول مرة وعرض نفسه ثالث مرة لضبطه، شايف كيف؟ هي تقرأها بالسيرة، ما عم ألف أنا شيء من عندي، تقرأها بالسيرة. إجا سويد ابن الصامت لمكة، هذا من أهل مكة من أشراف أهل المدينة، عرض نفسه قال له أنا معي مجلة القبان، هي ما واحدة من المصايب اللي نحن نقع فيها. شو كل واحد فكر حامل كالزيطة معه وحامل شغلة بفكرها انه هي مثل القرآن، روح انت وكالزيطك روح على جنب، عرفت كيف؟ هي ما بتسوى شيء، ما بتسوى كلمة من القرآن، لاحظت كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى اكرمك بشيء ينبغي ان تعرف قدر هذاك الرجل، يمكن ما تعرفه ما بعرف اسمه، سويد ابن الصامت، قال له انا معي مثل من اللي معك. شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ شو جاوب؟ ليش في شيء عادي كثير وفهمان كثير، في واحد مو فهمان بطيخ من البطيخ، شايف كل شيء بيلاقي احمد يقول عنه بطيخ، عرفت كيف؟ بندورة كذا الخضر بيضحك عليه، قال له يعني معي مثل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يلي معك جميل، شوف انصر صلى الله عليه وسلم، قال له يلي معك جميل فيه حكمه، لكن الذي معي كلام رب العالمين، ما في مقارنه، ما في مقارنة. يا ترى نحن واعين بهالمصيبة؟ والله أنا واعي بهالمصيبة، عندي مكتبة بالبيت عم يأكل العلم خلاق، شايف كيف؟ ويجيبوا لي كتب وواحد ألف عمل دار نشر، عرفت كيف؟ لكن أنا هلا لما تنظر إلى عاطي القرآن حقه، لا والله ما لعاطي القرآن حقه، بيقول سيدنا عثمان بن عفان لو عرفنا كلام ربنا لما شبعنا منه، عرفت كيف؟ يعني أنا عامل حالي إنه آدم وعامل حالي بفهم، عرفت كيف؟ لكن أنا مقصر بحق القرآن، عرفت كيف؟ لأن سيدنا النبي قال له لسويد بن الصامت، قال له هذا اللي معك جميل، اللي معي هو كلام رب العالمين، شو يعني؟ أنا رح أخذها على مستواي، يعني الفرق بيناته والفرق بين اللي مع حضرة سيدنا النبي وبين هداه كالفرق بين الله وعبده. تستطيع تعمل مقارنة بين الله وعبده؟ لا، أنا ما بحسن أعمل مقارنة. ويقول أحد الشيوخ لا يوجد وجه جامع بين الله والعبد أبدا. شايف كيف؟ وهو نفس الشيء، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على الأرض. لا تخاف، أنا أقول أنا كلهم حافظون هذول الحديث، لكن للأسف أنا ما عم طبقهم على حياتي. رفقي أنا لعلي يكون من أسوأكم يعني في هذا الأمر، لكن كلياتكم أنتوا مو ماشي حالكم. يعني سيدنا زياد بن لبيد لما حكى استغرب إنه يعني بيكون في يعني ناس عندهم القرآن وما بيعملوا فيه، هيك استغرب سيدنا زياد بن لبيد لما عم يحكي صلى الله عليه وسلم عن أوضاعنا وعم يحكي. رفقي بعد سويد بن الصامت اجوا هذول، شو بدهم يعملوا؟ بدهم يعملوا حلف مع قريش ضد الخزرج. الاوس اجى وفد من الاوس بدهم يعملوا حلف مع قريش مع ضد الخزرج، عرض له صلى الله عليه وسلم. شايف في واحد منهم رأى قلبه اسمه اياس بن معاذ، يمكن يكون هذا من نفس العيله تبع سيدنا، ما بعرف. يعني انا ما بحب انه كل شيء ابن معاذ له، بس انا شاعر ان هذول بني عبد الاشهر، لعله هذا يكون اخوه لسيدنا سعد بن معاذ واخوه لعمر بن معاذ واخوه ابن بيكون ابن اخوه الحارث. هذول الذات اكابر، مو مثل حكايه عمر بن معاذ بالشهداء احد، الحارث بن اوس بن معاذ بالشهداء وسعد بن معاذ بشهداء الخندق. عرفت كيف؟ هذول الناس بيرفعوا راسنا بفشلوا قلبنا، هذول الناس والله انا بنعالهم اتشرف. عرفت كيف؟ هذا رأى قلبه اياس بن معاذ. شايف كيف؟ يعني صلى الله عليه وسلم منبع خير، صحيح ان المجموعه ما قبلوا منه، لكن هذا بيقول عن الراوي اياس بن معاذ لما مع انه شب كان شبيب، لما دنت وفاته صار يحرك لسانه. فشو بيتوقع هذا أخونا بالله اللي روى الحديث؟ شو بيتوقع هذا؟ بإيش حرك لسانه؟ عملوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عرفان لك، عرفان الأنوار وعرفان الأسرار. يا سادتي أنتوا لا تنغشوا بالمظاهر. عرفت كيف؟ هون مثل ما أحد المشايخ مثلها، يعني في عندك هاي الحضارة الغربية بيحطوا لك هيك بعلبة مضبوطة وهذا، لا بيكون شوفها بهالعلبة شو بيكون؟ بيكون قذر، في مثلية وفي زنا وفي كل هاي الأشياء الله سبحانه وتعالى نهانا عنها، وفي أكل لحم خنزير وفي شرب خمر وفي رفت بس كلها من إيش حاطين لك ها؟ بعلبة ملفوفة برا. أنت بترضى مني هيك إنه أنا أقدم لك هدية هيك؟ لا، وأنا أصلا ما برضى إنه أقدم لك هيك هدية، لكن هذا الواقع. رفت كيف؟ وفي عندك الشغلة الثانية، أنا ما عم قلك إنه نحن ملائكة، بجوز هذا يلي الشاب يلي جاي على المسجد أول مرة يلاقي له شخص حيوان يعيط عليه أو زلمة يقول له ليش هيك عملت؟ هذا مو الدين، هذا مو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت هيك حظك اجتمعت. عرفت كيف؟ هيك حظك اجتمعت، بدك تطول بالك. شايف يا شاب؟ طول بالك حتى تشوف الأصناف الأخرى، تشوف الناس الآخرين. في ناس بدينك مثل الملائكة، في ناس. عرفت كيف؟ ما تتوقع، وأنا ما متوقع. يعني واحد يكون سيء الأخلاق إذا صار مسلم يعني خلاص تبدلت أخلاقه؟ لا، مو صحيح. هاي الأخلاق طبع، مثل ما بيقولوا بالمثل الطبع يغلب التطبع. شايف كيف؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر لما قال له لأشج عبد القيس شو قال له؟ قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى. أم هذا أشج عبد القيس كمان فهمان شي مستويات عالية؟ يعني أنا والله ما بتخطر ببالي. قال له أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ يعني في شيء جبلي، في شيء من الخلقة، وفي شيء أنت بتشوفه مظبوط ولو كان هذا الخلق ما عندك يا أنت لازم تساويه. فقال له بل الله جبلك عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وهذا كما هو مطلوب من سيدنا الشيخ عبد القيس، مطلوب من كل واحد منكم. نطفوا حالكم، اكسوا حالكم، بكرة بدك تشوف الله، بكرة بدك تشوف سيدنا. عيب تروح لعنده والقلب أسود وهذا طالع ريحته. نظف، ركز. عرفت ما عم ادعي أنا أنه أنت أخلاقك كلها منيحة. عرفت إن شاء الله تكون أخلاقك كلها منيحة وترتاح من المسألة ومن القضية. عرفت كيف؟ لكن إذا كنت أنت مثل حكايتي في شيء أخلاق منيحة وفي شيء أخلاق مو منيحة، هاي الأخلاق المنيحة حميد الله سبحانه وتعالى الذي جبلك عليها، أخلاق غير منيحة. عرفت كيف؟ هاي لازم تغيرها، تغير مضمونها. شايف كيف؟ هاي لازم أنت تتخلق. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك إنما العلم بالتعلم وإنما الحكم بالتحلم. صار عمرك 70 سنة 80 سنة لما قال صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم، شو يعني؟ يعني لسه عندك مجال تتعلم القرآن، في عندك مجالس تتعلم من الآداب واللطائف والشمائل والفضائل. لاحظت كيف التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صار عمرك 80 سنة في عندك مجال هذا الغضب. إنه ليش؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الحلمه بالتحلق. شو يعني؟ يعني الإنسان في ناس الله سبحانه وتعالى بيخلقهم من بطن أمه بيكون حليم، لكن في ناس شو بده يعمل؟ بيتحلم. شايف كيف؟ بده يطول باله، بده يصبر. لاحظ كيف؟ بده يبلع الموس على الحدين. في واحد قال لي بيستوصوا حيطة. قلت له والله النبي صلى الله عليه وسلم أقسم غير كلامك، كلامك مو صحيح. قلت له ليش كلامك مو صحيح؟ لأن النبي أقسم والله وثلاث أقسموا عليه زكى منه وما تواضع عبد لله إلا رفع الله. بتعملها لوجه الله وشوف كيف الله بيرفعك. صحيح إذا أخذت سليطة اللسان وطولت عليك، همص أنت ما تحط له مو للمرأة، حطه لله سبحانه. لأنه الله سبحانه وتعالى قال وإذا خطبهم الجاهل قالوا سلام. لما تحط واطي اذا كان هذيك فيها عنصر خير تستحي منها، ما فيها عنصر خير انت بتكون ما سببت الخطيئه. هلا للاسف اذا بدي اعمل احصائيه هلا بهالمجلس القصير الصغير، شايف هذا متقاطع مع اخته، هذا متقاطع مع اخوه، هذا متقاطع مع شو هاي بهدله، هي اسوء هي بهدله. ليش ما كان عصر الصحابه؟ عصر سادات الصحابه جابوا دين جديد ورغم ذلك ما كان يصير هالقطيعة. ليش هالقطيعة؟ أنا بقول لك ليش عم تصير هالقطيعة؟ لأنه شغلة الدين ما حدا بيزعل من حدا فيها، أما شغلة الدنيا ليش عطيت فلان 10 ورقات وأنا ما عطيتني؟ شايف كيف هي بيصير عليها بزعل، بيصير عليها محاربة. ولذلك أنا قلت لكم بدروس ماضية لما بيجي واحد بيعمل حاله فهمان، نسأل الله العافية، صار معه مرض أو صار هذا، في واحد من أولاده خدمه والكمال ما خدمه، بيجي هذا بيرد له جميله. طبعا هذا مو رد جميل، انا بنظري شو بده يعمل له؟ بيرجع يرد له جميله وبيكتب له البيت باسمه. شايف كيف؟ لما يكتب له البيت باسمه هذا طبعا بحب كل اولاده، صار في عداوه بين الاولاد في نظري لا تمحى الى يوم القيامه. وقد قال الله تعالى، يعني لو ما بين الله واضح انه هيك، لكن الله بين لكم اياها عشان انا افهمها. شو قال سبحانه وتعالى؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تعمل حالك فهما، اطلع على برا، فهم كيف؟ موت الفهما. الله سبحانه وتعالى أدرى. فلذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما أتي جاء جمال بعد سيدنا أبو بكر الصديق في اقتراح من الاقتراحات، قالوا له هذا المال ادفعه ليلي هدول السابقين. ماذا قال سيدنا أبو بكر الصديق؟ قال له إن هذا العيش الأسوة فيه خير من الأثرة. شايف كيف؟ في عندك دنيا، شايف الله بيعطيها للمؤمن والكافر والحامد والناكر ومدري شو، عرفت كيف؟ فهذا العيش الأسوة فيه خير من الأثرة. نحن بس هالكلمة الصديقية لو نستعملها والله نكون بخير كثير، لأن معظم مشاكلنا من هالكلمة. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه ما بنستعملها ولا بنفهمها. عرفت كيف؟ أنا بحب حالكم متميز عن غيري، متميز عن إخواتي، متميز عن أبي أمي، متميز عن وسطي، متميز عن جيراني. على إيش؟ ما بدي احكي يعني كل شيء، على الاكل والشرب واللبس بس هيك. عرفت؟ بدك تكون متميز. انا ما اعمل لك لتكون هي طبيعه الله سبحانه وتعالى جعلها. بدك تكون متميز، تميز عنهم بحبك لله، بحبك لرسول الله، هذا اللي لازم يميزك عن هذه الامور. عرفت كيف؟ انت بهذا بتكون متميز. لو هذا ما ادركوه لا تطلع تقول لهم شوفوني والله انا بحب الله وعلا. لا لا ولا يهمك ولا يهمك. اذا الله سبحانه وتعالى طلع على ذاك القلب وعلم ان فيه حب لله سبحانه وتعالى او لرسوله صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ فهذا بالبكفة. عرفت كيف؟ في هذا المعنى بيقول سيدنا ابن عطاء الله ماذا يقول؟ ماذا فأوجد من فقد أخوه الذي فقد ما وجده. هلا نحن كلياتنا شو بنهتم؟ نسمع مدح لفلان وبالله هذا الدرس شلون كان وكلمتي شلون كانت، هذا الكتاب اللي عملته شلون يعني صار في اقبال، طلع هو كتاب الموسم لما ما طلع كتاب الموسم. هذا اللي بيهمني. يا ترى هالمحاكمه من مين عم تاخذها؟ عم تاخذها من الناس يا اما بيكونوا دونك في الدين او مساويين لك او اعلى منك في الدين، لكن بكل احوال ما انتهوا من كونهم عبيدا لله سبحانه وتعالى. في معنى العبودية بشوية. ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى تنزل وتفضل عليك وقال إذا كان طلعت جنازة، قال صلى الله عليه وسلم يعني كان دعينا يدور على مصلحتكم، شايف كيف؟ هو اسمه محمد وأحمد، مو بحاجة لشيء، لكن مصلحتنا مصلحتي، عرفت كيف؟ قال إذا كان أربعة وطلعت جنازة أثنوا علي بخير. الله سبحانه وتعالى بيلغي شيء اللي بيعرفه، كل معلومات هي سيئة مزفتة مجخية كلها بيلغيها، شايف كيف؟ يقول يلا حنقبل هدول الكلام. هذا والله كان يصلي المسلم، كان يصلي هذا ببال المتبل والصرامي والصبابي، وفي عندي ولد بدي يجيب له حفاظات، كل هذا بباله واحد يصلي، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى رغم ذلك يقول يلا حنطوي هدول الحفاظات والشغلات ونقبل فيه. يقول هدول الأربعة، قال له يا رسول الله الثلاثة، قال له والثلاثة واثنين واثنين، ونسينا أن نسأله عن الواحد، شايف كيف؟ فلذلك هذا مطلوب مني ومنك، أحسن المعاملة مع الناس، خليك أنت ذكر حسن، عرفت كيف؟ لما كريم يأخذ أمانته بعد فترة، عرفت كيف؟ يوجد ما كلهم يقولوا الله يلعنه والله يغم له، لا، في واحد يعني بيثني عليه بالخير، عرفت كيف؟ أو اثنين أو ثلاثة، يعني مشان هدول الملائكة. مر معنا الحديث سيدنا ابن عباس، وما أدراك ما ابن عباس، كوفي ابنه، قال له للخادم تبعه، قال له طلع شفت كم واحد سواء مشان يصلوا عليه، قال له ما صاروا لسه 40، قال له طول ما لا طلع الجنازة حتى صاروا 40. يعني أنا رح أحكي لكم إياها بصراحة، أنا بالنسبة إلي بعرف حالي وبعرف المفاسد والأشياء، لكن بالنسبة لكم عينونا يا جماعة الخير، عرفت كيف؟ يعني إذا كان بالحياة هيك وجه حسن، بارح كنا عم نقبل الأثر الشريف، يعني أنا ما سأني إنه كله عارفين كانوا، ما بعرف ليش عارفين، لازم يكون مبسوطين، لازم يكونوا فرحانين، ليش هالعبوس هذا؟ يعني بالفعل أنا دايقني، مع أنه ما حدا ضربني كف ولا حدا هذا، لكن أنا كنت متضايق من جوا، لك ليش هالعبوس هذا؟ لاحظك أنت لعلك تكون يا ابن الحلال في أعظم موقف لك في حياتك، ما في موقف مماثل له، ورغم ذلك عم تعبوس على عم تعبوس، هاي شالة خير من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عم يدلك حبل الولادة، عم يدلك حبل الوصال، شايف في حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال عم يحرق بحجة وداع، يعني يحلق رأسه الشريف، وهو في مناسك، يعني كل واحد منكم الحج بيعرف في مهام وفي شغل وفي تعب وكذا، رغم هذا التعب ورغم هذا الشغل ما نسي أمته صلى الله عليه وسلم، ما نسيها، لما أجى الحلاق حلق كل شعره، أنا هيك بشوف يجوز أنت تغلغل، كأنه نظر إلى هؤلاء الناس الذين يأتون بعده، واحد يكون مشتاق واحد، فأراد أن يصله بإيش؟ بصلة مادية، مشان شو هي الصلة المادية؟ مشان الصلة المعنوية. ليش أنا عم رجح الصلة المعنوية أكثر من الصلة المادية؟ لأن الله سبحانه وتعالى رجحها. لما ذكر حضرة سيدنا النبي، أنا لما بتقلي أحكي عن سيدنا النبي والله أنا بتلبك، عرفكي الله سبحانه وتعالى لما ذكر حضرة سيدنا النبي أن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، ذكر هذه الأشياء الثلاثة هي أهم أشياء. طبعا كل شيء مهم أتى به صلى الله عليه وسلم، من أخلاق، من مادة، من معاملة، من جمال، من كمال، من دلال، من نوال، من وصال، شو ما بدك تقول قول، لكن هذول الأشياء التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في أربعة أو خمسة مواضع مختلفة لها فضل، لها زيادة على هذا الأمر، لاحظوا كيف؟ لذلك ذكرها، وهذا بيؤدينا للكلام، لما تقول مؤمل عنه صلى الله عليه وسلم، علق آمالك يا أخي، علق آمالك بتلاوة الكتاب الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، علق آمالك بالتزكية منه صلى الله عليه وسلم، علق آمالك بتعليم الكتاب، علق آمالك بتعليم السنة النبوية المطهرة، شان شو؟ شان يكون عملك مضبوط على حسب ما رسمه الله سبحانه وتعالى لك، لا على مقدار الهوى ولا على من. ولذلك يا جماعة الخير، هي ليلة الجمعة شوفوا أول شيء بدك تعرف نصيبك من هذا الاسم مؤمل، شايف ابني آمالك كله بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تتأمل فيه ولا تتأمل مليون مثل حكايتي، رفت كيف تأمل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأمل برب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليكم، واضح علق آمالك، حسن ظنك، شايف كيف ابني علاقة، يكون لك شيء من العلاقة، يكون لك شيء من الحب، ابني محبتك، زيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، زيد علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهلا بليلة الجمعة شو بتساوي؟ بتكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبتصير طماع. لو أنت ما بتعرف الطمع تصير طماع. ريت كيف يعني؟ قل له يا رب أنا بدي رافق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قل له يا رب أنا ما برضى وينك، أنا ما برضى بس تموتني على الجنة، أنا بدي رافق النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مشتاق له لسيدنا أبو بكر الصديق، أنا مشتاق له لسيدنا عمر، أنا مشتاق لفلان. عرفت كيف؟ أنت بدك تسألني عن أعمالي، يا رب أعمالي مو صفر، تحت الصفر، ما بدأت الدنيا وجمدنا، لاحظت كيف؟ لكن إذا بدك تسأل عن آمالي فيك، عندي آمال كثيرة، لكن بدي ابني هذه الأمل، بس هي الأمل ابني مع إيش؟ مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محمد.